هذا يطلب أن تشرح ألفية ابن مالك، هذا من هولندا ما شاء الله، يقول ليته يشرح ألفية ابن مالك كما سبق أن شرحها الإشرمية لكان أجرا عظيما بإذنه سبحانه. أخوكم الحسين من هولندا. والله ألفية ابن مالك على البال إن شاء الله تعالى، ومن أولى ما يشرح في هذه الدروس والدورات، لكن نسأل الله أن يسر الأمر نشرح بعد الأجرمية إن شاء الله تعالى القطر ثم الألفية. هذا أيضا يقول وقع عندي إشكال في قصة آدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ثم أورد آية الأعراف، ثم أورد آية الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. والإشكال هنا، هل الشجرة موجودة في الجنة أم في النار؟ الآن هذا محل إشكال ولا لا؟ نعم، يعني هل هي شجرة واحدة؟ نعم، شجرة هذه ليست شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم، غير الشجرة التي في الجنة التي نهي آدم من عن الأكل منها. يقول في قول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، هل الأجساد تسبح لله فيكون لها تسبيحان بإرادة الشخص نفسه؟ والتسبيح المذكور في الآية يعني وهل جسد الكافر يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ أريد أن ندخل في هذه النكرة شيء في سياق النفي تعم كل شيء من الحيوانات والجمادات وغيرها. يقول بما في ذلك جسد الكافر، يعني المسلم يسبح بلسانه بطوعه واختياره، لكن هل جسده يسبح تسبيح غير التسبيح الذي يكون بلسانه؟ لأن الجسد شيء، وبناء على ذلك فهل جسد الكافر الذي لا يسبح بلسانه يسبح من تلقائيا بدلالة هذه الآية؟ يقول هل الأجساد تسبح لله فيكون لها تسبيحان بإرادة الشخص نفسه، يعني حينما يسبح بلسانه والتسبيح المذكور في الآية؟ وهل هذا تكلف؟ أقول مثل هذا تكلف، ولا شك أن الآية بها دلالة على عظمة الله جل وعلا حيث ينزهه كل شيء من الحيوانات والجمادات، وأما التفاصيل التي لم يرد فيها دليل فلا داعي لها، مع أن عموم الحديث يتناول كل شيء. ما درجة حديث صيام أيام البيض؟ صيام 3 أيام من كل شهر لا إشكال فيه صحيح، وأما تعيين 3 بالبيض فهو حديث حسن مخرج في السنن وغيرها. يقول أحد الأشخاص يصف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بالتشدد وأن فتاويه قاسية، فما قولكم في هذا الشخص؟ على كل حال الشخص هذا لا شك أنه صاحب هوى، وإلا لو نظر بعين البصيرة في فتاوى الشيخ رحمه الله لوجدها من أعدل الأقوال، يعني نابعة من نصوص الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأحاديث النبوية التي أوردها المؤلف في إثبات الصفات مما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، منها قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم، لا تزال جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، نسأل الله السلامة والعافية. يلقى فيها من أهلها المستحقين لها، ومعلوم أنها وقودها الناس والحجارة، النار وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلامة والعافية، وقد ضمن الله جل وعلا لها أن تمتلئ، فلا تزال يلقى فيها ويدعون فيها دعا، يدفعون دفعا شديدا ويلقون فيها